بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. يا يا أيها أيها المدثر المدثر قم قم فأنذر فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك وثيابك فطهر فطهر والرجز والرجز فاهجر فاهجر ولا ولا تمنن تمنن تستكثر تستكثر ولربك ولربك فاصبر. فاصبر فإذا فإذا نقر نقر في في الناقور الناقور فذلك فذلك يومئذ يومئذ يوم يوم عسير عسير على على الكافرين الكافرين غير غير يسير. يسير. ذرني ذرني ومن ومن خلقت خلقت وحيدا وحيدا وجعلت وجعلت له له مالا مالا ممدودا ممدودا وبنين وبنين شهودا شهودا ومهدت ومهدت له له تمهيدا. تمهيدا. ثم ثم يطمع يطمع أن أن أزيد. أزيد. كلا كلا إنه إنه كان كان لآياتنا لآياتنا عنيدا. عنيدا. سأرهقه سأرهقه صعودا. صعودا. إنه فكر فكر وقدر وقدر فقتل فقتل كيف كيف قدر قدر ثم ثم قتل قتل كيف كيف قدر قدر ثم ثم نظر نظر ثم ثم عبس عبس وبسر وبسر ثم ثم أدبر أدبر واستكبر واستكبر فقال فقال إن إن هذا هذا إلا إلا سحر سحر يؤثر. يؤثر إن إن هذا هذا إلا إلا قول قول البشر. البشر سأصليه سأصليه سقر سقر وما وما أدراك أدراك ما ما سقر. سقر لا لا تبقي تبقي ولا ولا تذر تذر لواحة لواحة للبشر للبشر عليها عليها 19. 19. وما وما جعلنا جعلنا أصحاب أصحاب النار النار إلا إلا ملائكة ملائكة وما وما جعلنا جعلنا عدتهم عدتهم إلا إلا فتنة فتنة للذين للذين كفروا كفروا ليستيقن ليستيقن الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب ليستيقن ليستيقن الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب ويزداد ويزداد الذين الذين آمنوا آمنوا إيمانا إيمانا ولا ولا يرتاب يرتاب الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب والمؤمنون والمؤمنون ولا ولا يرتاب يرتاب الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول وليقول الذين الذين في في قلوبهم قلوبهم مرض مرض والكافرون والكافرون ماذا ماذا أراد أراد الله الله ماذا ماذا أراد أراد الله الله بهذا بهذا مثلا. مثلا. كذلك كذلك يضل يضل الله الله من من يشاء يشاء ويهدي ويهدي من من يشاء. يشاء. وما وما يعلم يعلم جنود جنود ربك ربك إلا إلا هو هو وما وما هي هي إلا إلا ذكرى ذكرى للبشر. للبشر. كلا كلا والقمر والقمر والليل والليل إذ إذ أدبر أدبر والصبح والصبح إذا إذا أسفر. أسفر. إنها إنها لإحدى لإحدى الكبر الكبر نذيرا نذيرا للبشر للبشر لمن لمن شاء شاء منكم منكم أن أن يتقدم يتقدم أو أو يتأخر. يتأخر. كل كل نفس نفس بما بما كسبت كسبت رهينة رهينة إلا إلا أصحاب أصحاب اليمين اليمين في في جنات جنات يتساءلون يتساءلون عن عن المجرمين. المجرمين ما ما سلككم سلككم في في سقر؟ سقر؟ قالوا قالوا لم لم نك نك من من المصلين المصلين ولم ولم نك نك نطعم نطعم المسكين المسكين وكنا وكنا نخوض نخوض مع مع الخائضين الخائضين وكنا وكنا نكذب نكذب بيوم بيوم الدين الدين حتى حتى أتانا أتانا اليقين. اليقين فما فما تنفعهم تنفعهم شفاعة شفاعة الشافعين. الشافعين فما فما لهم لهم عن عن التذكرة التذكرة معرضين. معرضين كأنهم كأنهم حمر حمر مستنفرة مستنفرة فرت فرت من من قسورة. قسورة بل بل يريد يريد كل كل امرئ امرئ منهم منهم أن أن يؤتى يؤتى صحفا صحفا منشرة. منشرة كلا كلا بل بل لا لا يخافون يخافون الآخرة. الآخرة كلا كلا إنه إنه تذكرة تذكرة فمن فمن شاء شاء ذكره ذكره وما وما يذكرون يذكرون إلا إلا أن أن يشاء يشاء الله. الله هو هو أهل أهل التقوى التقوى وأهل وأهل المغفرة. المغفرة.